باب لابتداء بهمز الوصل، وبدأ بضم همز وصل فعل، ثالثة فيه انضمام أصلي، واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم، بعارض كابنقض واتمشوا يؤم، واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم، وفي ال فتحة كالدين، وحال بدء أبدلا همزا سكن، ياء بإيتوني وواوا بئت من.